الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة 16 من حلقات أحكام القرآن وفوائده. نتكلم فيها على بقية الآية الكريمة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره. وقد وصلنا إلى قوله تعالى والأسباط، وقوله تعالى: وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. ما أوتي موسى من الآيات وما نزل عليه من الوحي وهو التوراة، وكذلك ما أوتي عيسى من الآيات وما أنزل عليه من الوحي وهو الإنجيل. وما أوتي النبيون من ربهم على سبيل العموم من الآيات التي يؤمن على مثلها البشر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي، يعني بعثه الله، إلا وآتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. وذلك أنه لابد أن يكون للأنبياء آيات تبين للناس صدق ما بعثوا به، لأن الناس لن يصدقوا إذا جاءهم شخص وقال أنا رسول الله إليكم إلا بآيات تدل على صدقه. ولهذا جعل الله عز وجل لكل نبي آية: لا نفرق بين أحد منهم، أي لا نفرق بين أحد من هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. والمراد أننا لا نفرق بينهم في أصل الإيمان، لأننا نؤمن بأن كلهم صادقون فيما جاءوا به من الوحي وأنهم رسل الله عز وجل إلى خلقه، ولكننا نفرق بينهم من حيث الأحكام والشرعة، أي الشرائع، فإن الله تعالى يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرائع لا تلزمنا، أي شرائع من قبلنا، وإنما تلزمنا شريعتنا التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شرائع من قبلنا: إن وافقتها شريعتنا عملنا بها بناء على أن شريعتنا جاءت بها، وإلا فإنها تكون منسوخة بشريعتنا. وقوله تعالى: ونحن له مسلمون، أي ونحن لله مسلمون، أي منقادون لأمره متبعون لشرعه. وهذه الآية فيها أصول عظيمة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في سنة الفجر أحيانا، يقرأ بها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية: قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأحيانا يقرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية: قل هو الله أحد. من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإيمان بما ذكر، لقوله تعالى: قولوا آمنا بالله. ومن فوائدها الإيمان على وجه التفصيل بما أنزل إلينا وهو القرآن، فنؤمن بأن القرآن كلام الله عز وجل نزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة جبريل الأمين، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ونؤمن كذلك بما تضمنه هذا القرآن الكريم من الأخبار، وأنها أخبار حق. ونؤمن كذلك بما تضمنه هذا القرآن من الأحكام، وهي الأوامر والنواهي، وأنها أحكام مبنية على العدل والرحمة وتحقيق المصالح. ولهذا لا رحمة بالخلق أعظم من رحمتهم بهذا الدين الإسلامي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإيمان بما أنزل الله تعالى على الرسل المذكورين على إبراهيم مثل الصحف، كما قال تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وكذلك ما أنزل إلى إسماعيل وإسحاق إلى آخره. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الرسل المذكورين كلهم قد أنزل إليهم، إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يعني أنبياء الأسباط على القول الراجح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإيمان بما أوتي موسى وعيسى من الآيات البينات الشرعية والكونية. فمن آيات موسى وعيسى التوراة جاء بها موسى، والإنجيل جاء به عيسى. ومن آياتهما الشرعية أن مع موسى عليه الصلاة والسلام عصا إذا وضعها في الأرض انقلبت حية، وإذا حملها عادت عصا، وأنه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير برص، لكنه بياض نور. أما آية عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه لا يمسح ذاعة إلا برأ، يبرئ الأكمة والأبرص. وأبلغ من هذا أنه يحيي الموتى بإذن الله، يأمر الميت فيحيى. وأبلغ من هذا أنه يخرج الموتى من قبورهم، يقول للميت في قبره أخرج فيخرج، ولكنه بإذن الله، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يحيي أحد من الخلق ولا أن يميت أحد من الخلق، فالذي يحيي ويميت هو الله عز وجل، ولكن الله تعالى يجعل قول عيسى سببا. فإذا قال عيسى للميت قم حيا وما أشبه ذلك قام حيا، وإذا وقف على القبر وقال أخرج حيا خرج حيا. وكان أيضا يخلق من الطين كهيئة الطير، صورة الطير، فينفخ فيها فتكون طيرا يطير بإذن الله، ينفلت من يده طائرا. وهذا النفخ الذي ينفخ عيسى عليه الصلاة والسلام هو ينفخ الروح في هذا التمثال الذي كهيئة الطير، فتبارك الله رب العالمين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإيمان بما أوتي الأنبياء عموما من الآيات، وأنها حق، وأنها ليست سحرا، بل هي تكون بقدرة الله تعالى وإذن الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب علينا الإيمان بما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي النبي موسى وعيسى، وما أوتي نبينا من ربهم، نؤمن بذلك إيمانا لا نفرق فيه بين واحد وآخر. وهذا من حيث الخبر، فيجب علينا أن نصدق أخبارهم ونؤمن بها. أما من جهة الأحكام فلكل جعل الله شرعة ومنهاجا، وكل أمة تعمل بما جاء في شريعتها من الأحكام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة هذه الأمة، حيث كانت الآخرة لتصدق جميع الأنبياء السابقين، فيكون لها فضيلة الإيمان بكل الأنبياء السابقين. ومن فائدة هذه الآية الكريمة إعلان الإخلاص لله في قوله ونحن له مسلمون. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من حلقات أحكام القرآن وفوائده، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن